بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب الذي عنون له المؤلف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك، يذكرنا بالباب الذي عقده المؤلف رحمه الله في وسط الكتاب تقريبا، في الباب 21، فإنه أورد بابا شبيها بهذا الباب، فقال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وأورد كما تذكرون في ذاك الباب آية وحديثين. أورد قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، كما أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا. والحديث الثاني حديث علي بن الحسين عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. الحديث، فهل هذا من المؤلف رحمه الله تأكيد على هذا المعنى الذي يروم التنبيه عليه، وهو ضرورة العناية بسد الذريعة إلى كل ما يؤدي إلى القدح في كمال التوحيد الواجب، لا سيما والمقام مقام عظيم والخطب فيه جلل، أو أنه أراد رحمه الله التنبيه في الباب السابق على الحذر من ذرائع الشرك الفعلية، ورأسها التعلق بالقبور، وأراد في هذا الباب التنبيه على الحذر من ذرائع الشرك القولية ورأسها الغلو في الصالحين، وأعظم الصالحين وأصلحهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر يحتمل هذا ويحتمل ذاك، وإن كان الثاني لعله أقرب. مهما يكن من شيء، فلا شك أن قاعدة سد الذريعة إلى الشر وسد أبواب الفساد قاعدة مقررة في الشريعة، دل عليها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة، وأحيلك في معرفة قدر هذا الباب إلى ما دون ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، حيث ذكر ما لا مزيد عليه في تقعيد هذه القاعدة والاستدلال عليها، حيث أورد من أدلة الشرع التي تدل على هذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع، 99 دليلا. و المتأمل في موارد الشريعة يدرك أن الأدلة أكثر من ذلك. وإذا تأملت هذا الباب، أعني ما جاء في الشريعة من سد الذريعة إلى الشر، وجدت أن الشريعة لاحظت أنه كلما كان المحرم أعظم كانت الذريعة المسدودة في الوصول أو للوصول إلى هذا الشر أكثر. كلما كان المحرم أعظم وأشنع في الشريعة وجدت أن الشريعة تعتني بسد الذريعة أكثر. ولذا انظر إلى فاحشة الزنا عافاني الله وإياك منها، تجد أن الشريعة أغلقت منافذها من طرق شتى. تجد الشريعة نهت عن سفر المرأة بلا محرم، وعن الخلوة بالنساء، وعن الدخول على النساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمو الموت. نهت الشريعة المرأة عن إبداء زينتها، بل أن تضرب برجلها ليعلم ما تخفيه من زينتها، في أدلة كثيرة ومباحث شتى تتعلق بهذا الباب، نظرا إلى أن هذه الفاحشة فاحشة كبرى. إذن سد الذريعة الموصلة إليها له عناية أكبر في الشريعة. خذ مثلا ما يتعلق بوقوع الشحناء والعداوة والإحن بين المسلمين، كيف تجد أن الشريعة سدت أبواب هذا الأمر من طرق شتى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو أن يخطب على خطبة أخيه، في أمور شتى. حتى إن كثيرا من البيوع والمعاملات المالية تجد أن الحكمة إذا تأملت راجعة فيها إلى ما يتعلق بسد الذريعة إلى وقوع العداوة بين المؤمنين. حتى إن الشريعة اعتنت بأدق المسائل، حتى إنها نهت عن أن يتناجى اثنان دون ثالث. إذا تأملت هذا في مسائل الشريعة المنكرة المحرمة التي أتت الشريعة بالتحذير منها في هذه الأبواب وغيرها، في مسائل الربا، في غيرها من المسائل، وجدت أنه كلما كان المنكر أعظم كانت عناية الشريعة بسد الذريعة إليه أكبر. وإذا كان ذلك كذلك في تلك الأبواب، فكيف سيكون الحال في شأن الشرك الذي هو أعظم ذنب على الإطلاق؟ أعظم ذنب على الإطلاق أن يشرك مع الله تبارك وتعالى غيره. لا شك ولا ريب أن الشريعة اعتنت بسد كل المنافذ التي توصل إلى الشرك، سواء كان أكبر أو كان أصغر. ولذلك مر معنا في الأبواب التي درسناها ونحن نشارف على ختم هذا الكتاب، أسأل الله عز وجل أن ييسر إتمامه بعونه وتوفيقه، تجد أنه مرت بنا مسائل شتى فيها تنبيه الشريعة على أدنى ما يخدش في توحيد المسلم، على إغلاق كل باب يوصل إلى الشر ويوصل إلى الشرك، عافاني الله وإياكم من ذلك. والمؤلف عليه رحمة الله وجزاه الله عنا خيرا اعتنى بذلك كثيرا في هذا الباب، وهذا لائح لك إذا تأملته بابا بابا، تجده كان ناصحا، كان مجردا للشفقة والحرص على إخوانه المؤمنين، منبها على كل ما يخدش أو يقدح في توحيد العبد المسلم، سواء رجع هذا إلى فعل أو رجع هذا إلى قول. وهذا الباب أعني حماية جناب التوحيد وسد الذريعة إليه باب قد أضحى مع الأسف الشديد في العصور المتأخرة، أضحى غريبا مع الأسف الشديد. تجد أن السهام تريش عليه كثيرا من أهل الأهواء والبدع، لأنهم يعلمون أنهم إذا نجحوا في إسقاط هذه الحماية وهذا الاحتياط الذي راعته الشريعة في باب الشرك، فإنه سيسهل إدخال البدع والمنكرات والشركيات على المسلمين. إذن على أهل التوحيد أن يجردوا العناية بهذا الموضوع العظيم، وهو سد الذرائع إلى الشرك وقطع أسباب الشر والفساد والفتنة، أن يأخذوا بما جاءت الشريعة بالدلالة عليه، أن يأتوا بما سار على هذا السلف الصالح. في البدع لابن وضاح لما ذكر أن عمر رضي الله عنه قطع الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس ينتابونها فيصلون عندها، قطعها رضي الله عنه، وجاء في هذا الكتاب أنه خاف عليهم الفتنة. لاحظ يا رعاك الله أن هذه القصة وقعت في الصدر الأول. من الذي كان ينتاب هذا المكان؟ كان أولئك التابعين، أولئك الذين يتربون على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تدخل بعد على المسلمين مداخل الشرك، لم تفتح على الناس بعد أبواب الضلالات والبدع التي عمت وطمت في القرون المتأخرة، ومع ذلك كان الحزم وكان الاحتياط وكانت الجدية في العناية بأمر التوحيد. ولو وقع هذا اليوم من أحد من الناس لقامت عليه الدنيا ولم تقعد، لكن انظر إلى ما كان عليه السلف الصالح ورأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقه عميق دلت عليه الشريعة في أدلة لا تكاد تحصى. التوحيد هو المصلحة الكبرى التي ينبغي أن تراعى. كل مصلحة يتوهمها متوهم فإنها مضطرحة أمام مصلحة صفاء التوحيد ونقاء الإيمان. إذن هذا موضوع ذو شجون على طلبة العلم أن يكونوا معتنين به غاية العناية، لأنه من الأمر المهم الذي قل الاهتمام به مع الأسف الشديد في هذه العصور المتأخرة، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. هذا الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم من أهل العلم، وهو حديث ثابت لا شك فيه. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: إن رجاله ثقات وصححه غير واحد. في هذا الحديث يحكي لنا عبد الله ابن الشخير العامري رضي الله عنه، وهو من بني عامر بن صعصعة، تلك القبيلة العدنانية المشهورة. وعبد الله رضي الله عنه من مسلمة الفتح، وهو والد مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي المشهور، وهو الذي يروي هذا الحديث عن أبيه. فيه أنه ذكر أنه وقومه الذين هم بنو عامر أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر والله أعلم أن هذا كان عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة. أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متكلمهم يتكلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت سيدنا. وجاء في رواية أخرى أنه قال: أنت سيد قريش. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. مسألة السيد وحكم إطلاق هذه الكلمة على المخلوق مرت بنا سابقا وتكلمنا عنها بالتفصيل. في أي باب كان هذا؟ قبل نحو 10 أبواب. أحسنت. باب لا يقول عبدي وأمتي، فيه قوله صلى الله عليه وسلم وليقل سيدي ومولاي، تكلمنا عن هذا الموضوع ولا حاجة إلى إعادة التفصيل فيه، وقلنا إن الصحيح جواز إطلاق هذا اللفظ على المخلوق بشرطين: الأول أمان المفسدة، والشرط الثاني أن يكون من أطلق عليه هذا اللفظ مستحقا لذلك، وارجع إلى تفصيل هذا الموضوع في ذلك الباب. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أنت سيدنا قال السيد الله. هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم مرجعها إلى ما يأتي. أولا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان يكره أن يواجه بالمدح، وجاء في السنة أدلة شتى في كراهة مواجهة الإنسان بالمدح. وثانيا كان هذا منه عليه الصلاة والسلام أدبا مع ربه جل وعلا، يعني كأنه يقول لهم اجعلوا هذا المدح لمن هو أولى به وهو الله تبارك وتعالى. فالسيادة المطلقة إنما هي لله جل وعلا. والأمر الثالث، أراد النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه والتحذير وسد أبواب الشر وسد أبواب الشر، وذلك أن الغلو فيه عليه الصلاة والسلام وفي الصالحين لا شك أنه من أعظم أسباب وقوع الشرك، بل لم تغير أديان الأنبياء بشيء مثل الغلو في الصالحين. والعام كما قد علمت عام الوفود، وفي الحضور كثير ممن هم حدثاء عهد بجاهلية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد أبواب الشر والفتنة، فقطع دابر التعلق بالمخلوقين ووقوع الغلو فيهم، فأوجههم وأرشدهم إلى أن يجعلوا مدحهم وثناءهم هذا إلى من هو أولى بكل مدح وثناء، إلى من لا أحد أحب إليه المدح وهو منه جل وعلا وهو الله سبحانه وتعالى. إذن لعل هذه الحكم الثلاثة هي التي لأجلها أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإرشاد، فقال لهم السيد الله، فقالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. الطول هو الغنى، قال جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، يعني الغنى. قال الله جل وعلا في شأن المنافقين استأذنك أولو الطول منهم، ولا شك أن الله تبارك وتعالى هو ذو الطول، قال جل وعلا غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، فالله جل وعلا له الغنى المطلق وله العظمة التامة تبارك وتعالى. حينما قال القائل هذا القول في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال حينها عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. اختلف الشراح في توجيه هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الجملة منه اشتملت على إباحة وإرشاد وتحذير، الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الجملة منه عليه الصلاة والسلام اشتملت على هذه الأمور الثلاثة، اشتملت على إباحة وإرشاد وتحذير. أما الإباحة فإنها في قوله عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم، فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذا منه عليه الصلاة والسلام إذن بهذا الذي قالوه، فإنه لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم، بل أفضل الناس على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر لا شك فيه ولا ريب، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا تاما هذا القول. وتعلمون أنه كان هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرد الخطأ ولا يسمح به. ومر بين يدينا قريبا في درس أمس رده صلى الله عليه وسلم على من قال فإنا نستشفع بالله عليك، مر بنا أيضا رده صلى الله عليه وسلم قول من قال ما شاء الله وشئت بعبارة واضحة، قال أجعلتني لله ندا. إذن كان هذا منه عليه الصلاة والسلام إذنا بمدحه والثناء عليه بما هو حق، ولا شك أن هذا الذي ذكروه حق لا شك فيه. فأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته العالية أمر لا يشك فيه مسلم. أما الإرشاد فكان منه عليه الصلاة والسلام في قوله أو بعض قوله أو بعض قولكم، يعني كأنه يقول لهم لو أنكم تخففتم وأنقصتم من هذا المدح لكان هذا أولى. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن يرشدهم إلى أن ترك المدح في الوجه أولى بالمسلم، وذلك لأنه قد يترتب على مواجهة الممدوح بالمدح مفاسد. وهذا منه صلى الله عليه وسلم توجيه للأمة، توجيه وتربية للأمة بأن لا تواجه الإنسان بالمدح لما يدخله عليه ذلك من العجب. ولا شك أن العجب يتنافى مع مراتب التوحيد العالية. المؤمن الموحد الذي حقق توحيده لا يرى نفسه بعين الإعجاب، إنما يرى نفسه بعين الإزراء، لا يرى إلا فضل الله تبارك وتعالى عليه تترى، أما نفسه فإنه لا يراها شيئا، فليس منها شيء وليس إليها شيء. أما التحذير فجاء في قوله عليه الصلاة والسلام ولا يستجرينكم الشيطان. معنى قوله لا يستجرينكم يعني لا يجعلنكم جريا له. الجري في اللغة يعني الوكيل أو الرسول، فالمراد أنه لا يتخذكم الشيطان وكيلا عنه فتتكلمون بالباطل على ألسنتكم. الباطل الذي يريده الشيطان يجريه على ألسنتكم فتنوبون منابه وتقومون مقامه. إذن في هذا تحذير من الوقوع في حبائل الشيطان، ومنها ومن أعظم أسباب وقوع الشر الذي يحبه الشيطان الغلو في الصالحين. حذاري من أن تبالغوا في المدح والثناء حتى تقعوا في الغلو المفضي إلى الشر الوبيل. وكما ذكرت لك فإن الغلو في الصالحين أول أسباب وقوع الشرك وأعظم أسباب وقوع الشرك. وأنت إذا تأملت يا رعاك الله هذه الجملة من النبي صلى الله عليه وسلم وجدت أنه حقا عليه الصلاة والسلام كان رحيما، كان شفيقا، كان حريصا علينا عليه الصلاة والسلام. هذا منه غاية الرحمة وغاية الشفقة أن حذر أمته من الوقوع في هذا السبب المردي الذي يوقع في أعظم جريمة على الإطلاق وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. كره منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبالغوا في مدحه حتى في مثل هذه الكلمات، مع أنهم ما قالوا إلا حقا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم ويحذرهم أن يبالغوا. ومر معنا فيما مضى قوله عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على سد أبواب الشر، أن تقع فتنة بتعظيمه عليه الصلاة والسلام ولو بأدق ما يكون. في الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: ما كان أحد أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم لم نقم إليه لما نعلم من كراهيته عليه الصلاة والسلام لذلك، حتى مجرد القيام لملاقاته والسلام عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك منهم، فما كانوا يفعلونه. فكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقع من غلو عظيم فيه عليه الصلاة والسلام في كثير من كلام الغلاة المنثور والمنظوم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، وهم ما زادوا على أن يقولوا: يا خيرنا وابن خيرنا كما سيأتي معنا، أو أنهم قالوا: أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، كيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذاك القائل الذي يقول: لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم، أو قوله: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أو قوله في همزيته: هذه علتي وأنت طبيبي ليس يخفى عليك في القلب داء، كيف لو سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الغلاة، بل هؤلاء الجفاة الذين جفوا شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته واطرحوها ظهرية. هؤلاء لا يرضيهم أن يقول الإنسان عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه عبد الله ورسوله كما سيأتي معنا، مع أن هذا مما حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه كما سيأتي بيانه. لا يرضيهم إلا أن يبالغ الإنسان في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرفعه إلى مرتبة الألوهية، بل إلى مرتبة الربوبية. إذن هذا توجيه، وهذا نصح، وهذا تنبيه، وهذا سد من النبي صلى الله عليه وسلم لذريعة الشرك، وحماية منه عليه الصلاة والسلام لحمى التوحيد، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. عندك يستجرينكم؟ يستهوينكم. نعم. حتى حديث عبد الله بن الشخير جاءت فيه رواية عند أحمد: ولا يستهوينكم، فهي موافقة أيضا لهذه الرواية التي بين أيدينا، التي هي رواية حديث أنس رضي الله عنه. وهذا الحديث خرجه النسائي في الكبرى، والإمام أحمد وغيرهما من أهل العلم، وهو كما ذكر حديث جيد. بل قال ابن عبد الهادي في الصارم إنه على شرط مسلم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا قريب في المعنى من الحديث السابق، وفيه أن أناسا أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم، بل خير الناس على الإطلاق، فهو خير الناس وصفا وحالا ونسبا عليه الصلاة والسلام. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهذا مما لا شك فيه ولا ريب، وهو سيدهم وسيد الناس عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال هذا عليه الصلاة والسلام: فهو سيد ولد آدم ولا فخر، هذا قاله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قومه وأهله ونسبه خير نسب، وقبيلته لا شك أنها خير القبائل عند المسلمين سوى من شذ من شذاذ أهل البدع، وإلا فأهل العلم على أن أفضل القبائل قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم وهي قبيلة قريش. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن لخير الناس من جهة النسب، من جهة النسب نسبه صلى الله عليه وسلم وآباؤه وأجداده وقبيلته لا شك أنها خير قبيلة وأحسن قبيلة. والأمر في ذلك كما جاء في حديث واثلة الذي ذكرته لك قبل قليل، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل إلى آخر كلامه عليه الصلاة والسلام. وما أحسن ما قال أبو طالب في هذا المعنى: إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها صلى الله عليه وسلم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام، وهو حق من حيث هو، هذا كلام حق بلا شك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الرؤوف الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام نبههم وحذرهم فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لا يوقعنكم الشيطان في مهاويه وفي حبائله، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله. هذان الوصفان للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما وصف به عليه الصلاة والسلام، بل هما أفضل درجة يصلها بشر، أن تتحقق فيه العبودية الخاصة لله تبارك وتعالى، وأن يكون رسولا لله جل وعلا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عبد لله وأفضل رسول لله عليه الصلاة والسلام. وهذا الوصف منه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أرشد أمته إليه أن يقولوا عبد الله ورسوله، فيه فائدتان: الأولى أنه كما كان هذا الوصف أفضل وصف وصف به النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك هو أسلم وصف وصف فيه أو وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنك إذا تأملت وجدت أن هذا الوصف الذي فيه المدح العظيم له عليه الصلاة والسلام لا تترتب عليه مفسدة ولا يفضي إلى شر وفساد على الإطلاق، بخلاف ما قد يكون من غيره من المدائح ومن الأوصاف. ولذلك إذا تأملت تحقق عندك باليقين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس محبة وإجلالا له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كيف كانوا يخاطبونه عليه الصلاة والسلام؟ تأمل كتب السنة كيف تجد أنهم إذا خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، قالوا يا نبي الله، وبيقين نحن نعلم أنهم ما كانوا يتركون الوصف الأفضل والوصف الأحق والأجدر الذي ينبغي أن يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية أن قوله عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله فيه رد على طائفتي الضلال، فيه رد على الغلاة وفيه رد على الجفاة. أما قوله عبد الله ففيه رد على الغلاة الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم فرفعوه إلى درجة الألوهية بل إلى درجة الربوبية. الرد على هؤلاء أن يقال إنه عبد الله، فهو عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام. وأما الجفاة الذين طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوه بالشعر ووصفوه بالكذب ووصفوه بالسحر وكفروا به عليه الصلاة والسلام، فالرد عليهم في قوله عليه الصلاة والسلام ورسوله، فهو رسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. ثم نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يحب أن يرفع فوق المنزلة التي أنزله الله عز وجل، وذلك لكمال توحيده وكمال أدبه مع الله جل وعلا. هذا درس للمسلمين، درس لأهل التوحيد والإيمان، أن عليهم أن يراعوا مقام الأدب مع الله تبارك وتعالى، وأن يحرصوا على التواضع، وأن يتجافوا عن مقام العجب بالنفس، فإن العجب كما ذكرت لك يتنافى مع كمال التوحيد. الموحد المحقق هو الذي لا يعجب بنفسه، هو الذي لا يخطئ طريق الذل والعبودية لله تبارك وتعالى. الخلاصة التي نريد أن نصل إليها من هذا الباب هي أن الشريعة اعتنت وراعت باب سد الذرائع إلى الشرك، وحمت حمى التوحيد، ومنعت كل أسباب وقوع القوادح في التوحيد. وأدلة هذا كما ذكرت لك كثيرة لا تكاد تحصى، ولا سيما ما يتعلق بالألفاظ التي تؤدي إلى الوقوع في الغلو، فإن الغلو مدرجة إلى وقوع العبد في الشرك. أسأل الله جل وعلا أن يعيذني وإياكم من الشرك كله، صغيره وكبيره، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول: كيف نرد على من استدل أو على التوسل بالمكانة والقدر بتوسل عمر رضي الله عنه والصحابة بالعباس لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب عن هذا أن عمر رضي الله عنه وأصحابه ما توسلوا بذات العباس، ولو كان التوسل بالذات والجاه مشروعا لما عدلوا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن قدر النبي صلى الله عليه وسلم وذاته وقدره وجاهه لم تنتهي بوفاته عليه الصلاة والسلام. لو كان هذا توسلا مشروعا لما عدل الصحابة رضي الله عنهم عنه، ولتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولدعوا الله جل وعلا بهذا التوسل. فدل هذا على أنهم ما كانوا متوسلين بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا متوسلين بجاه العباس ولا بذاته، إنما كانوا متوسلين بدعائه. والعباس رضي الله عنه اجتمع فيه وصفان: وصف الصلاح والتقوى، وكذلك وصف القرب من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عمه. فدل هذا على أن التوسل بدعاء الصالحين إلى الله جل وعلا في الاستسقاء ونحوه، لا سيما إذا كانوا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج فيه. هل السيد من أسماء الله جل وعلا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: السيد الله. يسأل عن النصيحة أو يطلب النصيحة لطلاب العلم في شأن المبالغة في مدح بعضهم لبعض أو لبعض المشايخ. أنا أقول: المبالغة في المدح توقع في الغلو، والغلو لا تحمد عواقبه، وعلى الإنسان أن يتأمل مليا الحديث الذي أو أن يتأمل الحديثين اللذين مر معنا: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله وقوله أنا سيد بني آدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيد بني آدم، وسؤدده عليه الصلاة والسلام لكونه جامعا لخصال الخير. السيد هو الجامع لخصال الخير، ومن أبلغ في هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وسؤدده صلى الله عليه وسلم راجع إلى أمرين: أولا، لما جعل الله عز وجل فيه من الكمال البشري، فإن الله جل وعلا ما ابتعثه واختاره نبيا رسولا إلا لأنه أمثل الناس عليه الصلاة والسلام قبل الرسالة. والأمر الثاني وهو الأهم والأجدر والأعظم بسؤدده عليه الصلاة والسلام، كون الله جل وعلا جعله نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام. وهذا يجرني إلى أن ننبه تنبيها حول بعض ما يكتب أو ينشر حول النبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه، فإن بعض الكتابات التي كتبت في هذا المقام قد لا يتنبه بعض أولئك المؤلفين حينما يريدون من كلام الغرب الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتنبهون إلى مسألة مهمة نجد في كثير من كتابات الغربيين والمستشرقين مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان ذكيا وكان عبقريا وكان كذا وكان كذا، وهم في الحقيقة حينما تكلموا هذا الكلام كانوا يعتقدون نبوته ورسالته أو كانوا يكفرون بنبوته ورسالته، هؤلاء كانوا كفارا به عليه الصلاة والسلام وما كانوا مؤمنين به، وهم يرون أن ما أجرى الله أو ما جرى على يديه من هذه الفتوحات وقيام هذه الدولة الإسلامية إنما هو راجع إلى ماذا؟ إلى الذكاء والفطنة والعبقرية، وليس لكونه رسول الله وأن الله عز وجل هو الذي نصره. فهذا في الحقيقة ينبغي التنبه له، هذا مدح في الظاهر لكنه يتضمن قدحا في الباطن، وينبغي أن يراعى هذا الأمر فيما يتعلق بهذا المقام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله، فإن معناه السيد الذي له السيادة المطلقة هو الله تبارك وتعالى، كل من عدا ربنا جل وعلا فإن سيادته سيادة نسبية إضافية، أما السيادة التامة الكاملة المطلقة فهذه ليست إلا لله تبارك وتعالى، لأنه جل وعلا هو الرب المالك المدبر المتصرف في خلقه بما يشاء جل وعلا. يسأل عن استعمال كلمة السيد في حق المخلوق، وقلنا إنه لا حرج في استعمال كلمة السيد حتى بالألف واللام على الصحيح، بشرط أن يكون الذي قيل فيه هذا القول أو قيل فيه هذا الوصف مستحق لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا للفاسق سيد فإنه إن يكن سيدا فقد أغضبتم ربكم. ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم؟ الإمام مالك رحمه الله سئل عن سؤال قريب من هذا، وهو أن من الناس من إذا دخل المسجد فإنه يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه، كلما دخل أتى القبر النبوية فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ومالك رحمه الله إمام هذه البلدة الطيبة أليس كذلك؟ وكان يعيش في أي عهد؟ يعني هو معدود من أي طبقة؟ في عهد أتباع التابعين، يعني في القرون المفضلة، في عصر الخيرية، في عصر النقاء، تلك الغرة التي كانت خير هذه الأمة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمع هذا الكلام أجاب رحمه الله بكلمة مهمة وفتوى جديرة بالأخذ، قال ما أدركنا على هذا أهل العلم عندنا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذا أمر محدث، لو كان فيه خير لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولسبقنا إليه التابعون، ولسبقنا إليه أتباع التابعين. فكيف إذا علمت تحذير النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، يعني يعاد ويكرر المجيء عليه في أزمنة معينة، لا شك أن هذا أمر ليس بالأمر المحمود. مهما كنت يا عبد الله محبا للنبي صلى الله عليه وسلم فلست محبا له كحب أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام، ومهما كنت مجلا له فإن الصحابة كانوا أعظم إجلالا له منك، ومع ذلك ما كانوا يفعلونه، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.